ما بعد، فهذا المجلس 30 في مذاكرة منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت رضي الله عنها استحيضت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرض. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. هذا التبويب في أحكام المستحاضة، والمستحاضة غير المرأة الحائض، فإن الحيض حدث أكبر، والاستحاضة وهي النزيف كما يسمى به الآن هو حدث أصغر. وسبق أن ذكرنا 4 فروق بين الحيض والاستحاضة، تذكرونها يا أخواني؟ نعم. أي استحاضة دم خفيف. نعم، الحيض يجري، والاستحاضة قد تجري وقد تنقطع. الحيض له رائحة تعرف، في رواية تعرف كريهة، وأما الاستحاضة فلا رائحة له. 4 اللون، الحيض لونه غامق، أما أسود أو بني أو أحمر غامق، والاستحاضة لونها فاتح، أحمر فاتح أو زهري، فهم اختلف في الصفة واختلف في الحكم. فأما الحكم فإن الاستحاضة حدث أصغر، والغسل من الاستحاضة مستحب ليس بواجب، والواجب هو الوضوء كما دلت عليه أحاديث الباب. إذن في قوله باب غسل المستحاضة لكل صلاة على جهة الاستحباب، والاستحاضة كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نساء، هذه أسماء بنت أبي حبيش واختها فاطمة، وحمنة بنت جحش وأخواتها، وسهيلة بنت عمرو، كلهن يستحضن. حتى إن حمنة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت 7 والحيض والاستحاضة تنزل منها، لو كان حيضا لماتت وهلكت، لكن الاستحاضة دم نزيف، وهو الذي يسمى عند النسوان اليوم بالنزيف. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وش معنى اغتسلي؟ محتمل للغسل ومحتمل للوضوء، لأنه جاء في رواية اغسلي عنك الدم، لكن الرواية الأخرى تدل على الغسل الذي هو السباحة، وهذا الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب. يدل عليه حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنهم استحيضت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، قالت فأمرها بالغسل عند كل صلاة. يعني كم مرة باليوم؟ 5 مرات. تطيق ذلك المرأة؟ نعم تطيقه، لكن مع المشقة ومع التعب، حتى إنه جهدها ذلك. ما الذي جهدها؟ ليس الغسل وإنما الاستحاضة. قال: فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب بين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. فالذي جهدها الاستحاضة والاغتسال لها. وفيه دليل على ما ذكره المصنف أن المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين إذا حصل له مشقة، والشريعة تدفع المشقة. طيب، سؤال: من الذي يجوز لهم الجمع ولا يجوز لهم القصر؟ الجواب 3: جمع في المطر، هل يقصر معه لما يقصر؟ جمع بلا قصر، فإن بعض المغفلين إذا جمع للمطر جمع قصر، ما في المطر في الحضر قصر، جمع بدون قصر. وهذا الجمع إذا كان المطر يبل الثياب، أو كانت ريح باردة يشق معها الخروج من البيت. ويجمع أيضا في المرض، لكن جمع من غير قصر. ويجمع أيضا في الخوف، جمع من غير قصر. كل هذا من تشوف الشريعة لأداء الصلاة جماعة. أما المسافر وإن لم يلحقه في سفره مشقة فيجوز له الجمع والقصر أخذا برخصة الله عز وجل. في الحديث 3 قال: وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهم استحيضت منذ كذا وكذا، أي من مدة طويلة، فلم تصلي، ظنت أنها لا تصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان. هذا إشارة إلى إيش؟ إما إلى عدم الصلاة، أو إشارة إلى هذا الحيض، هذه الاستحاضة التي ظنتها حيضا، ففيه أن الجهل من الشيطان. قال: هذا من الشيطان، لتجلس في مركن. المركن هو يشبه الطشت أو الطست الذي يحفظ عنها هذا السيلان، قبل أن ينعم الله على النساء بأنواع الحافظات والحفاظات. تجلس في مركن لها، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. السفرة فوق الماء طهر، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، يعني إذا رأت أثر هذا النزيف، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. فهذا الأمر بالاغتسال هو أمر استحباب لا أمر وجوب. إذن كل مستحاضة وكل من له حدث دائم، مثل من به حدث دائم، كمن به سلس البول أو استطلاق الريح، فهذا يتوضأ لكل صلاة، ويكفيه ذلك قياسا على المستحاضة. والغسل في حقهن وحقهم سنة ليس بواجب. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر، وتمام الحديث. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. نعم، هذا عليه. في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الأخير الذي مات فيه، وفيه أن المغمى عليه يستحب له الغسل بعد إفاقته من الإغماء، فالغسل لمن أفاق من الإغماء مستحب ليس بواجب، لما في الاغتسال من النشاط ودفع آثار الوهن والمرض والسخونة، فهذا مستحب ليس بواجب، وأخذ استحبابه مما وقع له عليه الصلاة والسلام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مرضه الذي مات فيه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. أراد أن يغتسل، المخضب كالطشت الكبير كالبانيو، ليغتسل فيه صلى الله عليه وسلم، فلحقه إغماء آخر. قالت: ثم ذهب لينوء، أي ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ وش اللي أهمه عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة هي التي أهمته، وهي التي أشغلت باله، وربما يقال أشغله أيضا إمامته بالناس، لأن الناس سيأتمون به. فقلنا: لا. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة. هذا مرض الموت الذي لم يقم بعده عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه بشر يلحقه ما يلحق البشر من الضعف ومن الأذى ومن المرض، لا كما يقول الغلاة إنه نور، أو يقول إنه رب، تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. هو كالناس، يمرض كما يمرضون، ويحيا ويموت كما يحيون ويموتون، ويأكل ويشرب، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأرسل لأبي بكر أن يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع الدمعة، وإنه لن يقم مقامك إلا لم يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأغمي عليه. فلما أفاق أشارت إلى عائشة، أشارت عائشة إلى حفصة أن تشير عليه بهذا الأمر، أن يصلي بالناس من هو أقوى من أبي بكر وأشد. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فراجعته عائشة وحفصة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأخذ العلماء من ذلك فضيلة الصديق، حيث روجع أن يصلي غيره فلم يراجع عليه الصلاة والسلام. وفي تقديم أبي بكر في الإمامة الصغرى وهي الصلاة دلالة على أحقيته للإمامة العظمى وهي الإمامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك: إيتوني بكتاب أكتب للناس كتابا لا يختلفون من بعدي. فقال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن، أكتب للناس كتابا لا يختلفون من بعدي. فأغشي عليه ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وقد حقق الله له ما شرع لأمته وما أراد، فأبى الله جل وعلا وأبى المسلمون من بعده أن لا يكون إلا أبو بكر هو الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما سمعتم من حرصه على الصلاة والإمامة وأدائها جماعة، وقد طال مرضه الذي مات فيه حتى أخذ نحو من 10 أيام أو أكثر، وإنه وجد مرة خفة فقام

هذا الغسل المجزي. والغسل الكامل هو ما جاء في وصف أمهات المؤمنين وغيرهن رضي الله عنهم لغسله عليه الصلاة والسلام، ومنه قول الناظم رحمه الله: والغسل منه كامل ومجزي. والأولى في الغسل أن يتحرى المؤمن الغسل الكامل، لأنه يحتاجه مرارا وتكرارا، فينشأ عليه ويتعود عليه، ويعظم بهذا أجره لأنه وافق به غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وصفة هذا الغسل الكامل في مجموع الأحاديث أنه يتجرد من ملابسه، ثم يفيض الماء إن كان يأخذه من إناء بيده اليمنى على يده اليسرى، فيغسل مذاكيره، جمع مذكر، والمراد به الذكر والأنثيين، سميت مذاكير لأنها علامة الذكورة، يغسلها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فيغسل كفيه ويمضمض ويستنشق، ثم يأخذ بالماء فيغسل شق رأسه الأيمن ويدلكه بأصابعه وشقه الأيسر. والآن يغتسل الناس جلهم أو كلهم تحت الدشوش، فعمله بهذه السنن من أيسر ما يكون، أيسر مما لو حمل الماء بالمغراف أو بالحلاب، والحلاب كما وصف إناء يحمل حلب الناقة إذا حلب له فيها. وتدليكه شعره عليه الصلاة والسلام، وشعره كثير، فإنه لما قل وصل إلى شحمة أذنه، ولما كثر كان يضرب بكتفه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أنه كان لا يحلق شعره إلا في نسوك من حج أو عمرة. وتدليكه شعره بيده ليغلب على ظنه أن يكون الماء بلغ أصول الشعر، وهذا غلب الظن لا يقينا. ومنه أخذ العلماء هذا الدليل وغيره على قاعدة أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، لأن اليقين الكامل من كل وجه نادر وعزيز، لكن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. ثم إذا فرغ من رأسه غسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم غسل رجليه وخرج. جاء في بعض الأحاديث أنه يضرب بيده على الجدار مرة أو مرتين أو ثلاثة. ليش هذا الضرب؟ ليزول ما في يده من لزوجة آثار المني وآثار الجنابة، وهذه اللزوجة تحتاج إلى ماء كثير. وسيأتيكم أن في غسله عليه الصلاة والسلام يختصر جدا حتى يكفيه في غسله الصاع والخمسة أمداد، فكان يضرب بيده ليزيل هذه اللزوجة التي تحتاج إلى فرك وإزالة بالماء الكثير. لو أراد أن يستخدم الآن الصابون أو الشامبو فلا بأس، لكن بعدما يأتي بهذا الغسل. والشامبو في الرأس والصابون في الرأس والبدن يحتاج إلى دلك، فيه هذه السنة أنه دلك بيديه شعره مرتين أو ثلاثة ليتبلغ من وصول الماء إلى أصولها. وفي حديث عائشة: فلما رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. رأى أن قد استبرأ، أي في دلكه، ليبلغ الماء إلى أصول الشعر. وفيه الحديث: وإن كان فيه ضعف تحت كل شعرة جنابة. هذا دليل على إنزال غلبة الظن منزلة اليقين. طيب، لماذا غسل رجليه بعدما انتهى؟ لأنه في أرض فيها طين، مهم بلطة ولا هي مرصوفة، فيلحق رجليه ما يلحقهما، فكان آخر ما غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. وأخذه بيده مرة بعد مرة لاختصاره في استعمال الماء، وليبلغ بهذا الماء أصول شعر رأسه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فيه خدمة الرجل وخدمة المغتسل في اغتساله، يقرب له الماء، يحمى له إن كان في وقت بارد، يقرب له ما يتنشف به. وفيه أنه غسل أعضاءه مرتين أو ثلاثة كالوضوء. ففي هذا كله أن وضوءه عليه الصلاة والسلام سابق لغسله، أو غسله سابق لوضوءه. الوضوء سابق للغسل. ولهذا في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وكان تدل على الاستمرار. تقول رضي الله عنها: فأتيته بخرقة فلم يردها. تصحفت عند بعض العلماء فلم يردها، على تصحيف، تصحيف في إيش؟ في الفهم، يشابه التصحيف في النطق. فلم يردها أي لم يرد هذه المنشفة تنشف فيها، وإنما صار ينفض يديه. وليس فيه أن التنشف مكروه، لا، لكن هذا الفعل استوجهه بعضهم ليخرج من أطرافه ماؤها فيخرج معها سيئاتها، حيث أن آخر قطرة يخرج منها من عضو الماء يخرج معها ماذا؟ يخرج معها ذنبه. وفي حديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة اشتغالهم ومذاكرتهم وبحثهم هو في دين الله وما ينفعهم. تذاكروا أي تباحثوا غسل الجنابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي. يدل أنه يختصر ولا يسرف عليه الصلاة والسلام؟ يختصر جدا. قال: ثم أفيض بعد على سائر جسدي. ولم يذكر هنا أنه دلك أو أنه حرك شعره، فأخذوا به دليل على جواز الغسل الكامل، الغسل المجزي، وأن الدلك ثبت في أحاديث أخرى فدل على استحبابه. نعم. وقوله رحمه الله: وفيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لا بد منها مع الغسل في أصح أقوال العلماء، لا بد منها. وأما في ذكر حديث الجبير فذكر ذلك إجمالا، ولا يعني أنه لا يمضمض ولا يستنشق، كما دلت عليها أحاديث وصف أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لغسله عليه الصلاة والسلام. نعم. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة رضي الله عنها بهذا الحديث، قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم. في هذا الأحاديث 4 ما ترجم عليه المصنف من تعاهد الشعور وما جاء في نقضها. تعاهد المغتسل، يتعاهد المغتسل شعر رأسه متى ينقضه، فأما في غسل الجنابة فلا ينقض، يكفي أن يبلل وأن يصاب الماء، أن يصيب الماء أصول الشعر. ولهذا في حديث أم سلمة أمر المرأة أن تغمز قرونها. ما الغمز؟ أن تدخل أصبعها في أصول القرون، في أصول الجدائل وهي القرون، حتى تتأكد من تبلغ الماء. ولا ينقض الشعر، شعر المرأة، فينقض من عقده ومن قرصه ومن قرونه إلا في غسل الاغتسال من أين؟ من الحيض، لأن هذا فيه مشقة، وتكراره في كل شهر مشقة محتملة. أما في كل غسل جنابة مشقة حاصلة، والشريعة تدفع المشقة. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، لأنهن كن يعتنين بالشعر ويعقدنه ضفائر، يأمرهن أن ينقضن شعورهن عند كل اغتسال. فتعجبت من هذا عائشة رضي الله عنها، وقالت عجبا لابن عمرو، أما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، يعني شعورهن، ويرتاحن من هذا؟ ثم ذكرت الدليل، قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وأفيض الماء على رأسي، أي ولم يأمرها بأن تنقض شعرها، هذا في غسل الجنابة. ومن هنا فرق العلماء للمرأة بين غسلين، في جميع الأغسال يجب أن يصل الماء إلى أين؟ إلى شعرها، في جميع أغسالها، غسل جنابة، غسل تطيب، غسل تبرد، غسل حيض، لكن يفرق للمرأة تيسيرا عليها في غسل الحيض أنها تنقض شعرها إذا كان مربوطا معقودا قرائن وجدائل وقرونا. أما إذا كان الغسل غسل جنابة فلا يحتاج إلى أن تنقض شعرها. طيب شو تسوي حتى يبلغ الماء؟ أنها تحثي على رأسها 3 حثيات وتغمز قرونها عند كل حفنة، ليغلب على ظنها أن يبلغ الماء إلى الشعر. أما في حديث علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. ايش معنى عاديته؟ صار بينه وبين شعر الراس عداوة. وش العداوة؟ يحلق شعر رأسه، هذا معنى عاديت شعري، يحلق شعر رأسه خوفا من هذا. والحديث فيه ضعف، تحت كل شعرة جنابة فيه ضعف، والأصح منه تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه عند غسله، وأمره الناس ولا سيما النساء بتعاهدهن شعور رؤوسهن بالحثي عليه 1 و2 و3 مع الدلك ليبلغ الماء إلى أصول الشعر. نعم نعم. قال رحمه الله باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. ها عندنا في الحيض استحباب نقض الشعر، ايش معنى نقضه؟ اي من ربطه وجدائله. وفي غسل الجنابة لا ينقض. فهم بعض الناس هذا الحديث فهما خاطئا، وكثر هذا في الاستفتاء، حتى ظن من ظن من النساء انه في شعر الجنابة لا يحتاج ان تغسل شعرها، تحط الكيس عليه بس وتغسل باقي جسمها، وهذا غلط. وفهم خاطئ، لا بد أن يصيب الماء رأسها في غسل الجنابة، لكنها غير مأمورة بنقضه وفل شعر رأسها، أما في غسل الحيض فلا بد من فله ونقضه. نعم. طيب الشيخ، هل يجب إصابة الشعر كامل بالماء؟ نعم، يجب أن يعم الشعر كله، ليس فقط المنابت. المنابت والشعر، لأن إذا وصل المنابت وصل الشعر من باب أول. المنابت أصوله في الأرض، أصوله في الجسم. إيه نعم. أبغى غسل إيش؟ غسل الجنابة. نعم، إن فكته ما عليها بأس، وإما فكته ما عليها بأس، لكن لابد أن تتأكد من تبلغه، يتبلغ غسل الشعر. في غسل الحيض لابد من أن تنقض شعرها. لا نعم. الآن يا شيخ في الضفائر، أي قد يصل منابت الشعر وما يصل لنهاية الضفيرة. أي لا، هذا خطأ، لابد أن يصل للجميع. الأصول وباقي الشعر. وش معنى غمزه؟ هو غمز هذه الضفيرة حتى يصل فيها الماء. نعم. الله عليك. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قال: فرصة ممسكة. ترجم على هذين الحديثين المصنف رحمه الله بقوله: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه، أي في الحيض. فالحيضة للمرأة إذا اغتسلت منها يستحب لها أمرين، بل يجب عليها أمرين. الأمر الأول نقض شعرها إن كان مربوطا أو مقرونا أو مجدلا، فلا بد من نقضه، لأن الغسل من الحيض متى يجي؟ دائم ولا قليل؟ يأتي قليلا، فزاد غسل الحيض عن سائر الأغسال. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: انقضي رأسك واغتسلي، فأمرها بنقض رأسها أي نقض الشعر وأن تغتسل. ويجب على المرأة الحائض أن تستتبع أثر الدم إن كان بمسكة أو بالمنظفات الأخرى، بالصوابين وبغيرها. فلهذا في حديث عائشة أن امرأة من الأنصار رضي الله عن الجميع سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فيها أنهم رضي الله عنهم لم يمنعهم الحياء أن يسألوا عن أمر دينهم، وهذا كثير في نساء المؤمنين، وهي فضيلة لهن. حتى قالت أم سليم بنت ملحان: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إن هي رأت الماء أي المني، كما سبق لنا في الغسل من الجنابة من المني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وبإقرار النبي عليه الصلاة والسلام النساء، خصوصا نساء الأنصار، على هذه الأسئلة دل على أنهن أتينا أمرا مندوحا، وهو السؤال عن أمر الدين. فقال لها عليه الصلاة والسلام: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الفرصة من مسك قطعة، والقطنة يوضع عليها المسك حتى تتبع بها المرأة موضع الدم ليطهر الموضع ويزكو ريحه، لأن دم الحيض دم له رائحة كريهة. خذي فرصة من مسك، أي قطنة فيها مسك، فتطهري بها. فقالت رضي الله عنها: كيف أتطهر بها؟ خفي الأمر عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. هذا التعجب لأنه يستحي أن يفصل لامرأة أجنبية هذا التفصيل لسموه وعظيم دله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تطهري بها. وفيه أن المفتي يعيد الكلام نفسه إذا استحيا من تفصيل غيره. قالت عائشة: فجذبتها. الآن جاء دور تعليم من لمن؟ النساء للنساء، مما يستحيا من ذكره عند الرجال. هذا يوم الحريم يستحن، يوم النساء يستحين من السؤال والتفصيل رضي الله عنهن. قالت: فجذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم، أي بهذا القرصة، هذا الفرصة من قطن. وقوله ممسكة، أي فيها مسك، حتى يسمى الآن بإيش؟ مسك الطهارة، لاستعمال النساء له في غسلهن من الطهارة. فأفاد الحديث أو أفاد أحاديث الباب أمرين: الأمر الأول استحباب ماذا؟ نقض المرأة شعرها، تنقض شعرها عند غسلها من الجنابة، واستحباب إيش؟ أن تستتبع الدم بالفرصة الممسكة ليذهب أثر الدم ويحصل الإنقاء ويحصل معه تطيب الموضع بالرائحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، في شيء؟ سم شيخ، في غسل الحيض يجوز لها ما تنقض شعرها؟ نعم، في غسل الحيض لا يجوز لها أن لا تنقض شعرها، يجب أن تنقض شعرها، لقول عائشة: انقضي شعرك واغتسلي. يجب، يجب. في غسل الجنابة لا يجب نقض الشعر، لكن يجب أن يبلل الماء جميع الشعر أصوله وفروعه. والمصنف هنا يا شيخ يرى الاستحباب. إيه، هذا قول متعقب منه، لأن الحديث اغسل انقضي شعرك واغتسلي. نعم. ها، وشو فيه؟ في الجنابة، في الحيض. نعم، كالرجل، صفته كصفة الرجل، تزيد عليه بما يتعلق بنقض الشعر أو قرصه إذا لم ينقض. أي نعم. شلون؟ يقلد المسلم إذا لم يعلم، إذا لم يعلم يقلد من هو أعلم، يثق في علمه وفي دينه، لأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان لا يعلم يسأل من يعلم، وأهل الذكر من تثق في علمه وفي دينه، بهذين الأمرين. أما إذا كان عنده علم يستتبع الدليل، فإذا سأل حنبليا أو مالكيا أو حنفيا أو شافعيا طلب معه مع السؤال الدليل، مع السؤال يطلب الدليل، وقد يرد قول العالم لضعف دليله ويقبل قول الآخر الأقل منه علما لقوة دليله. فمن كان عنده علم بالدليل أو يفهمه يجب أن يطلبه، واللي كان ما عنده علم عامي وجاهل يكفيه فرضه أن يسأل من يثق في علمه ودينه، وهي اللي يسميها العلماء بتقليد العالم أو المذهب أو القول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.